لا تتبعوا خطوات الشيطان. بدايتها الانترنت، ليس كل ما في الانترنت حرام، هناك امور صالحة، هناك دعوة الى الله في الانترنت وطلب علم، ولكن انتبه واحرص على اولادك وانظر ماذا يشاهدون وماذا ينظرون. حتى الهاتف، نعم، سلاح ذو حدين، لما تدرك الفتاة في غرفتها وتقفل الباب وتتكلم بالهاتف، اذا ارادت البنت وتتكلم بالهاتف امام الام والاب، لما تجلس في الغرفة الى منتصف الليل تتكلم، الا يدعو هذا الى الشك والريبة؟ اين الاب؟ اين الام؟ اين الاولاد؟ انا عندي قصص والله لو تكلمت الى الفجر لانتهي، كلها حقيقية. وفتيات بعضهن تكلمني بنفسها بالهاتف، والله يبكون الدم وليس الدمع من المآسي التي وصلت. تعرف ما اولها؟ اتصال. تعرف ما اولها؟ انها ربما نظرة. بعضهم تقول اول ما خرجت من الثانوية من المدرسة الى البيت نهاية الدوام نظر الي فكلمني. تقول اول مرة ارتعدت فرائسي وارتجت وخفت، ولكنها النهاية. تقول انا الان في وكر الوديلة. تعرف ما السبب؟ انها خطوة بعد اخرى. لا تتبعوا خطوات الشيطان. اخي الكريم، اختي الفاضلة، اي خاتمة تريد؟ اليس لهذه الحياة نهاية؟ الا نموت؟ كل منا سوف يموت. هل فكرت على اي حال سوف يقبض الله عز وجل ارواحنا؟ هل فكرت على اي حال تريد ان تلقى الله؟ الا تعلم ان ما من ميت يموت الا يبعثه الله على ما مات عليه؟ الا تعلم؟